بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العين، باب الوضوء من العين. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيش أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيش بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذرا. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت إن العين حق، ألا بركت إن العين حق. توضأ له فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. الإمام مالك رحمه الله يعني أفرد العين بكتاب، قال: كتاب العين، ما صنع أحد هذا من أصحاب الكتب الستة، يعني إنما خصوا هذا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمة بالعين، لو كان شيء سابق القدر سبقت العين وأشبه ذلك، ولكن ده أفرادها تغيير، يعني ما يبالغ الإنسان بذلك، هو وجودها حق. وكثير من الأطباء يجهلون قضية العين هذه أو لا يبالون بها، يعني أحيانا تجد الإنسان يعني يسحبونه في المستشفيات في كل بلد والليل والنهار وفي العيادات ولا يجدون به شيء، كل المفصل الكلينيك ولا به شيء. ثم يأتي رجل صالح يعرف هذا يرقيه أو يعطيه وقتا معروفة في الأيام من القرآن ولكن السنة فيبقى بإذن الله. وهذا شيء كثير يعني يحصل، هذا رأينا ورأى غيرنا. هذا نعم. من المتوضع هون؟ أبي عامر ولا أبي سهل؟ اللي توضع هون؟ الذي أصابه اللي هو هذا اللي هو عامر بن ربيعة، قال: ما رأيتك اليوم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ له، يأخذ إناء ويتوضأ داخل الإناء ثم يصب عليه. يصب على المعيون. على المعيون الذي يصيب بالعين. على المعيون نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلدا مخبأة. فنبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتبيض عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. باب الرقية من العين. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين. تسرع يعني يضبط كذلك، تسرع إليهما العين يعني كأنه لما فيهما من صفة أو لما فيه من صفة يعني تجلب العين، تجلب الترابع. يحصل من بعض الأمهات أحيانا أو بعض تجمل بنتها يعني زينة مبالغ فيها، وهكذا الابن الصغير مثلا فإذا جملته بهذه الصورة صار ملفتا، وهذا خطأ. كذلك بعض النساء يعني إذا خرجت أحيانا تخرج ويعني تضرب نفسها بوجه أحمر وأزرق وأخضر وكذا يشوفون، فتأتي امرأة وتصيبها في عينها أو تصيبها في شفاهها أو في أنفها أو في حواجبها أو في بياضها أو في سمرتها أو في أشياء تجلب العين، فلهذا قد تكون العين أحيانا مرقوبة من الله عز وجل، يعني لمخالفة يعني هذه المسلسلة في الصيانة والتعفف، وأحيانا تقول: لا، هكذا قدر. نعم. فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين. هذا نحن الحديث الذي هذا ألا تسترقون له من العين والثاني استرقوا لهما الحديث الذي قبله. يعني هذا فيه يعني إشارة إلى أن العين تطلق الرقية تطلق خلافا لمن قال إنها إن الإنسان يعني ينبغي أن يعني يكون هو الذي يقرأ فقط ولا يطلب من أحد. هذا خلاف صحيح. لكن أيضا الإنسان ينبغي أن يرقي. النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأم المؤمنين عائشة رقت والصحابة رقوا يعني جمع من الصحابة ومن التابعين من التابعين رقوا بأنفسهم. هذا صحيح هذا صحيح. لكن يشبه أن يكون الله أعلم استقوا لها كذلك القول لا تستقون يعني كأنه في إشارة إلى يعني أن الرقية إذا كان شخص متخصص فالرقية يكون هذا أحسن لأن الرقية طب. وهذا الإمام البخاري رحمه الله جمع من الأئمة جعلوا أبواب الرقية في كتاب الطب في الصحيح وغيره لأن أنها طب. فمن هنا يعني ينبغي الإنسان أنه إذا وجد شخص متخصص أحسن من غيره لأنه يعرف لأنه دواء يعني. ففيه بعض الرقى مثل الفاتحة المعوذات آخر آية الكرسي آخر آل عمران وما أبدلون آية يوسف وقال يا بني لا تدخلن باب واحد وادخلن أبواب متفرقة الآية كذلك في وإن كان يكاد الذين كفروا لا يزلقون كما يبصرهم لما سمعوا إلى آخر إلى آخرين آخر آيتين. وهذه تقرأ سبعا تسبع والمعوذات كذلك تسبع الفاتحة تسبع كل آية القرآن تسبع يعني كذلك الأوراد التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة التامة من جل ما قال تثلث يقف على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تثليثها وما ورد فيه التسبيح كما في السنن في حديث عزة الله وقدرة من شر ما أجيب وأحادث صلى الله عليه وسلم شهر من عشرين هذا ورد فيه التسبيح يقف فيه على السنة. هذه الحقيقة إذا قرأها الإنسان فيما يعني أحسن أن لا تخالفه الأيدي تأخذ علبة من السوق لم تفتحها الأيدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال أهلق علي من سبع قرب لم تحل الأوقيتهن قبر هذا بالبخاري. يعني إذا كان الماء نظيفا ما حل من قبل لأن الماء الطيب أيضا لو بدر صحي في الإنسان إذا كان ماء طيبا فيقرأ في هذا الذي ذكرته سبع مرات أي يقرأ فيه يقي ستأخذ هذه الرقية منه يعني من نصف ساعة إلى 40-45 دقيقة أثناء القراءة لا تزيد على ساعة في هذا الماء وينفذ ويقرأ يعني يأخذه كل يوم 3 مرات لمدة 7 أيام. هذه أنا أوصيت بها كثير من الإخوة سبحان الله يعني لها أثر كبير وقد استمرها أهل العلم قولنا يعني هذه يعني كل ما كان في الأواد الثالثة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وشبه ذلك يكون هذا طيب ويرى الإنسان إذا كان أصيب بشيء. باب ما جاء في أجر المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أي لا يدري يزيد أيهما. قال عروة عندك أي عندي أي وكلها صحيحة هذه لها وجه وهذه لها وجه. أما إذا أخذنا على رأي سيبويه أن أي مبنية على قول الإحمال تنزيل الموضوع خلص نفسك ما ننزل من كل شيء أدين أي يوم حياتك أن يكون أي يوم كانت معرضة كان يكون أي يوم إلا أن تقدرها في جملة على هذا من يرى أنها مبنية أنها معرضة. أما أي يوم وفي قراءة شاذة أبو الحال أي يوم ننزل من كل شيء أدين أي يوم هذا يحل الإشكال لأن الإشكال ما تفعل على ترى على العشرية. نعم. وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له هنيئا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. باب التعوذ والرقية في المرض. حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. هذا في 7 مرات أليس كذلك؟ نعم 7 مرات. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله. هذا يعني من اللطائف أن هذا الحديث كما ترون يعني رواه يحيى بن سعيد عن عمرة أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة. هذا الحديث رواه ابن حبان من طريق ابن حبان أحمد الزبير وهو نعم عن سفيان كذا عن يحيى بن سعيد ولكن ما قال إن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة. والكفار رواه كمالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن أبا بكر. ما الفرق؟ نعم الفرق أن أبا أحمد الزبيري قال مرفوعا يعني عن المصاصمة ومالك قال لا موقوف على أبي بكر أن أبا بكر هو الذي حصل. كلاهما ثقة مالك وأبو أحمد الزبيري لكن الحفاظ طبعا مثل رأيت هذا الإسناد كما يصنع بعض إخواننا يأتي بهذا الإسناد ويقول هذا كلهم ثقة إسناده صحيح مرفوع عن المصاصمة لكن لو دققتها لوجدت أن رواية أبي أحمد الزبيري هنا التي هي عن سفيان وقع فيها أخطاء كما قال الإمام أحمد وغيره من الخطاب هذا أحدها. والأئمة رواه عن يحيى بن سعيد وقوفا إذا نقبل قول يحيى بن سعيد ولا قول مالك عفوا قول أبي أحمد الزبيري ولا قول مالك ها قول مالك هذا يدلكم على أن طريقة يعني العلم بالعلل وطريقة العلل هي طريقة الأئمة الفاضل كلها، وهي طريقة السلف التي ينبغي أن لا تترك. لذلك انظر الحديث الذي هنا في موطأ مالك قد يصله بعض الضعفاء، وهذا من ميزات الموطأ. ميزات الموطأ الإمام مالك أنه الإمام مالك هو عارف. نعم قد يأتي من طريق أخرى مرفوعا هذا لا إشكال فيه، لكن انتبه إلى الأشياء التي تكون مرسلة في الموطأ. وعلى كل حال يعني هذا فيه دلالة على جواز رقية غير الكافر المشرك للمسلم، أليس كذلك؟ يقال أن محمد بن حسن الشيباني حصلت مناظرة له مع الإمام الشافعي، يعني استغرب محمد بن حسن كيف يعني يكون يعني غير مسلم الكافر يرقي المسلم، فقال له طبعا أهل الكتاب أليس حلال؟ قال ما قال هذا من هذا الناس الله هذا طعام هذا يدخل جوك على الأقل من الخارج. فهو رحمه الله جميعا جعله بشيء متفق عليه يستدل به المسألة المختلفة، وهذه طريقة جيدة دائما يسلك الأئمة الكبار رحمه الله كما صنع مالك هنا كثيرا في المسائل المختلفة يحتج بها على وأما إذا احتجت بمسألة مختلفة فيها على مسألة مختلفة فيها هذا يسمى في الأصول أو في المنطق ما هو؟ ها؟ يسمى في علم الأصول أو في علم المنطق يسمى المصادرة. يسمى المصادرة يعني هو مصطلح عند علم الأصول الذي هو احتجاج في مسألة النزاع على مسألة النزاع ما انتهينا ما ننتهي، كل واحد يحتج مسألة مختلفة فيها. نعم. ولكن قول في كتاب الله كما قال الإمام الشافعي في الأم رحمه الله قال رقيها بكتاب الله يعني بشيء فيه ذكر الله، بشيء فيه ذكر الله من الأدعية المباحة وكذلك الزجر، أحيانا قد يكون الإنسان فيه من الجن أو شيء يزجر أحيانا يزجر المسلم ولا غير المسلم أحيانا يخرج. والعكس رقية المسلم بالكافر؟ لا بأس، هذا أنا ما أظن أحد يختلف فيه يعني الخلاف فيه، لكن الذي وقع فيه الكلام هو العكس. نعم وكذلك حديث ابي سعيد الذي في الصحيح يعني رقى ولا رجل من الانصار الذي رقى في مسند احمد قابل بقره قصد ان رقى كافر يعني رقى رجل كافر احسن الله اليكم. باب تعالج المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني النار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب فقال أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. باب الغسل بالماء من الحمى. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصفته بينها وبين جيبها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. هذا فيه النساء يحضرنها. نعم الآن يعني هذا الحديث إذا وته أحد الأخوات بإسنادها عن طريق الإمام مالك فيكون أوله امرأة وآخره امرأة، هذا يكون من طريق الإسناد. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. باب عيادة المريض والطيرة. حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. خاض الرحمة يعني خاض فيه الرحمة. هذا هنا نصبها على يعني نزل خاض ونعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل يحل الممرض على المصح وليحل للمصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتاب الشعر. كتاب الشعر ولا الشعر؟ لا هو كتاب الشعر. الشعر ولا الشعر؟ يقولون أن كل فعل إذا كان يعني عينه حلقي من حروف الحلق ها الهمزة العين يعني الحاء ها الهاء يعني فيقولون يعني يجوز تحريكه واسكانه بحر وبحر نهر ونهر يعني إلا أن أحيانا في تفسيره يقول هذا ليس على إطلاقه ما كان أصلا يعني وضع لمفتوحا أصلا وضع في الأرض وليس فيها هو مثل السحر السحر نقل السحر لأن سينقلب السحر هذا إلى السحر الذي هو هذا يعني فوق الصدر نعم. باب السنة في الشعر. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدث هذا إذا كان من جنس الشعر يعني لما إذا كان ليس من جنسه فهذا لا يدخل يعني كما قال به جمع الصحابة والتابعين. وحدثني عن مالك عن زياد الشرائع الخالية في توضع يعني لونها لون الشعر أو مثل هذه لا تدخل في ذلك. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإغصاء ويقول فيه تمام الخلق. وحدثني عن مالك عن صفوان هذا كل حال يعني كأنه من حيث الأصل يعني لكن يعني قد يكون فيه مضرة يعني أحيانا فيشبه أن يكون كلام مالك يعني على هذا أما يعني هذا إذا كان في الغنم إذا كان في عفواً في الجيوش يكون أحياناً مفيد في لحمها وهذا حصل في زمن النبوة على كل حال. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى. وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. باب إصلاح الشعر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغد يقول هل من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. الذي يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا في دلالة على أن السنة مبادرة إلى تفسير الرؤيا إذا أراد الإنسان تفسيرها ولا يؤخرها، لأنه إن أخرها أحيانا قد يبدي لفظا بلفظ. فمثلا يقول دخلت، هو يقول عن نفسه في الرؤيا إني دخلت مسجدا، هذا بعد طول زمن، ولكن وقع في نفسه لما دخل أثناء الرؤيا أنه دخل جامعا، لفظ المسجد يختلف عن لفظ الجامع، لأن الرؤيا كل رمز فيها يفسرون بعد هكذا تفسر الرؤى، الرمز يفسرون الذي بعده الذي بعده يقيد حتى تكون صورة متكاملة. فإذا جاء إنسان وفسر هذا فيما بعد قد ينسى قد يبقي الله وبلاه، هذا مهم. ولهذا الذي يقول في المنام وحصل لي خوف ولكن في الذي نفسه حصل له رعب، فهنا اللفظ مراد، ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذه الألفاظ. نعم. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعد من النبوة إلا المبشرات. فقالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. انظروا هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ليس كذلك؟ مرسل عن عطاء بن يسار ليس من الصحابة، لكن هنا في البخاري ومن حديث سعيد بن مسيب عن ابي هريره من طريق اخر. قد يعني الامام مالك رحمه الله يروي هذا الحديث، يروى على الناس من طريق زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ثم يصلون بذلك اصحاب اخر كابي هريره، ولكن يكون كلام مالك ليس، لكن قد ياتي من طريق اخرى، وهذا الذي يعني نبهنا عليه السابق. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فأما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. وحتى النفس إذا نسيت يعني أنت بعد النوم لا بس، حتى لو كان بعد ساعة بعد يوم أنظر عن يسارك. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. باب ما جاء في النرد. حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وحدثني عن مالك عن علقمة. يعني قد ورد تفسيره كما روى البخاري رحمه الله في كتاب الأدب وابن أبي شيبة وغير واحد أن هذا في ما كان بعوض، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرقوا ما كان بعوض وما كان بغير عوض، فما كان بعوض فلا شك في تحريمه نص القرآن في آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير ذلك من الله، الآية التي بعد التي في المائدة في آخر المائدة الخمر والميسر والأنصار والأزلام في الآخرة. أما إذا كان ليس بالوضع فيعني أكثر السلف على كراهة ذلك، إذا كان الإنسان يتوسع في أعمال هي من حيث الأصل فإن تقدم الألعاب وما بها ما يمنع، يعني إذا كانت لم تشتمل على شيء محرم إلا هي نفسها، لأن اللعب يعني لو لعب إنسان ما في ذلك بس. وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. كأنهم يعني رحمهم الله كانوا يعني يكرهون مثل هذا، يعني كان يشكل أن يكون هذا من ترسع بعض الناس فيها، وهذا إذا حصل يعني صدف عن سبيل الله وصدف عن ذكر الله وصدف عن الصلاة المكتوبة، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام، باب العمل في السلام. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل علي رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس: وهو يومئذ قد ذهب بصره منه: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. قال يحيى: سئل مالك: هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. لو سلمت المرأة حتى الشابة لو سلمت لا بأس بالرد، يعني لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا أتيتم بتحية فحلوا بأحسن منها. ولا سيما هنا عندكم يعني الكفار يعني يسلمون على الإنسان أو يحيونه، فإذا قال الإنسان: لا والله أنا أمشي بطريقة، فلا ليس بجيد في الحقيقة، لأن ظاهر الآية يعني: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو الدواء ما خصت يعني رجلا وامرأة، ولا سيما قد يقع في أنفسهم شيء، يعني هؤلاء المسلمين غير مهذبين وغير مهذبين، كيف يعني نحييهم ولا نعم. المتجلى يستجاب العجوز يعني. نعم. السلف عرفوا يحاكون عنهم اشياء يعني فيها نوع من التحفظ، مع ان المجتمع عندهم كان ظاهرا من تلك الايام، ما كان تلوثوا كما تلوث به الناس يعني الله المستعان. الشافعي تحصل عندهم مشكله مد اليد دائما يمدون الايدي لا يمد يده. او هذه المشكله يعني. لا يمد يده. أنا أقول الناس مجدية، إذا قال لها اعتدل لهذه الطريقة لبقى وقل لها: إن ديني يمنعني من أن أعتدي عليك بالمس، حتى تشعرها بأنها هي كريمة ليس فيها، لأنها مرة واحدة جاءت لي أحد الأفاضل ومدت يدها للسلم عليها، فهو قرب يده، فقالت: لماذا يدي نجسة؟ قال: لا أنت كريمة، ولكن يعني في ديني لا يحل لي أن أعتدي عليك. طبعا الترانزليشن الترجمة يبغى أن تكون لطيفة، يعني ما هو يقول لها يعني بالترجمة يعني أن الدنيا يعني من الهجوم عليك، لأنها قد تقول هي وكيف تكون يعني، لا يبغى أن تكون العبارة يعني لطيفة. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. قال يحيى: وسئل مالك عن من سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا. لو أن الإنسان اليهودي أو النصراني أو المشرك عموما قال: السلام عليكم، فقلوا عليكم السلام كما قال ابن عباس وغيره، يعني لأن هذا الحديث ورد على وصف أنهم كانوا هم يقولون السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل قولوا وعليكم، فهذا وضع على وصفه. أما ظاهر القرآن محفوظ، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، رد هذه الآية. نعم. والإبداء والإبداء عفواً الإبداء بالسلام إلا لا لا يبتدئ هذا الصحابة كلها على يعني المرأة المصرى لا تبدأ أم السلام لا يبدأ في مثل هذا الآية لو سنة لا بأس. باب جامع السلام. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف أنت فقال أحمد إليك الله فقال عمر ذلك الذي أردت منك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب سقاط يعني سقاط سقاط الذي يبيع المتاع يعني المتاع غدي يعني لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد بيعة لا بأس حتى سقط يعني لا بأس بها بس العدود سقط وهنا صاحب بيعة أنا عندي بيعة كلها صحيحة يعني ما تكون يعني حالة فيقال بيعة يعني أو يقال أنها مصدر بيعة نعم. ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق. قال وأقول جلس بناها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغض من أجل السلام نسلم على من لقينا على من لقينا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا ثم كأنه كره ذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب الاستئذان. حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي فقال نعم. قال الرجل إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. وحدثني مالك هذا يعني مثال هذا ضعف بعض الناس الذي حقق الموضع يعني ضعف هذا الخبر وهذا روي عن جمع من الصحابة روي عن عمر روي عن ابن مسعود حذيفة عمر بن زيد بن أسلم مرسلا يعني ضعف الناس لا يرد بس الإسلام من رضي الله عنه. وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإذا أذن لك فادخل وإلا فارجع. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. وقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتطول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التشميت في العطاس. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمت ثم إن عطش فقل إن عطس فقل إنك مطنوك. قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. باب ما جاء في الصور والتماثيل. حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال فقال سهل ألم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب ما جاء في أكل الضب. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فقال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث

أنا ما مر تاريخ الإسلام الخوارج وكذلك الروافض وكذلك الذين جاءوا في سقوط بغداد التتار نعم وكذلك الفرق الضالة والجهمية إلى اليوم سبحان الله ويأتي من قبل هذه البلاد تلك البلاد يعني وما وراءها يأتي وراءها نشاط كبير إلى الآخر القاديانية هذه تسمى بالأحمدية التي لم تكن البلاد نعم شيخ ما هو تعريف الإسماعيلية والبهائية والجن والأغاريق كلها سبحان الله لو أردت تحصيفات تجدها تعريف القراط مش قراط وقراط القراط يعني هو ورد تفسيره أنه مثل الجبل العظيم يعني يقصد ينقص من أجله هذا القدم العظيم في الرواية الأولى قال قراط وفي الرواية الثانية قال قراطان والقاعدة عند أئمة أهل العلم أن ذكر الأقل لا ينفي الأعلى فقد بعض الناس ينقص من أجله هذا القراط بعض الناس يعني قراطين يختلف الله أعلم تفسير سدس العمل في تفسير سدس العمل قراط سدس ذكر الحافظ في فتح التفسير سدس عمل يعني في قضيه الشيخ يقول يعني انه ورد سدس عمل سدس عمل هي في تفسير هذا في بعض الروايات وهذه اقصى كثير يعني كثير سدس عمل يعني كثير صحيح نعم يا شيخ هل يمكن ان يقاس على الكلب الذي يحرس البيت؟ لا هذه هي ورد قال الا كلبه ماشيه نعم قال الا كلب حرفه ماشيه نعم وحدثني مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن وحدثنا حال استثنائية ليست حال دائما للإنسان إنما هذا في زمن الفتن والشريعة ما تقول للناس ابعد عن مواجهة يعني الشر ولا ابعد الذي تكون سلبيا لا كما قلنا لكم الشريعة يعني في هذا تدفع باتجاه الإنسان نحو الخير ونشر الخير ونشر المحبة بين الناس والتآلف والتعاطف والتراحم وكل خير ودفع الشر لكن في بعض الأحوال خلاص إذا طبق أو تطابق الشر بعضه على بعض نسأل الله العافية فيه قد يكون في بعض البلدان، بعض الأزمان، بعض الأماكن خلاص يعني أولا أن يأخذ الإنسان منها وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وحدثني مالك هذا ورد يعني تفسيره هذا الحديث وتخصيصه في حديث آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها يعني فيها فليصوت ينادي ثلاثا يا صاحب الغنم يا صاحب الإبل فإن وجد أحدا وإلا فليشرب غير متخذ الخبز حديث الذي سنة. هذا يعني هذا حديث مسيولة وليس المواد هنا يعني هذا الحديث ظاهره النهي مطلق أليس كذلك؟ لكن المواد تقييده أو تفسيره بالحديث الذي في السنة وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى غنما قيل وأنت يا رسول الله قال وأنا باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه باب ما يتقى من الشؤم وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها دميمة. هذا على كل حال يعني ما يتقى من الشؤم ظاهر تبويب الإمام مالك رحمه الله إلى أن فيه شيء شؤم. وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، ولكن قول مالك أشبه أن والحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة وفي بعضها لا الشؤم. فهذه أحاديث لها وجه وهذه لها وجه، ومقصود مالك رحمه الله أنه قد يحصل فيها شيء من الأسباب الخفية التي يعني توجب النفرة منها، ويدل على كلام مالك على الأثر الأخير. قال رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب إيش المال. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها دليلا، يعني اتركوها ما لكم مصلحه فيها، ولا سيما ان النفوس قد تتعلق بالتطير بها انها سبب كذا وسبب موت فلان وسبب انقطاع رزقنا وسبب الوظيفه. مثل ما واحد احمق كانوا يكرهونه بكثر الادب في عقد الفريد، ولا يقول يعني انا ما رايت اشأن مني، ولدت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت يوم مات ابو بكر يعني بعد سنتين، يقول وخطبت يوم مات يوم مقتل عمر، وجاء اول ولد ياتيني يوم مقتل عثمان. ايوه يعني فبعض الناس يعني قد يتعلق بهذا النوع، يعني لهذا قال هنا دعوها دليلا في الشعر. وبعض الناس هكذا يعني تلاحظونهم كم هنا اكثر، يعني بعض الناس عندهم قلق وخوف واضطرابات نفسيه، هذا يحصل في غير المسلمين. المشكلة أكثر من المسلمين. سأمنوا رقم 13. نعم صحيح. لكن الطوارق في 13. نعم هذا صحيح. ولهم نعم صحيح. ولهم في ذلك عجيبة يعني في هذا. لكن المقصود هنا أن أحيانا طبيعة ما توافقها. كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما توافق منها اختلف وما تناكر منها اختلف. واحد سبحان الله تجلس إليه وكأنك تعرفه من 20 سنة. وأنت جالس معه إلى 20 دقيقة تتكلم معه أهلا وسهلا يعني فهذا من هذا الباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحصل للنفس هو شيء من هذا غلط. فتفسير الشؤم هو فيها عدم موافقة طبيعة هذا الشيء. وأما إن كان الشؤم فالمراد به نفي الشؤم بالفعل، أن الذي يحصل من الشؤم والمبالغة فيه والتشاؤم من كل شيء لو كان فيه شؤم حقيقي فعلا لكان في هذه الأشياء، لأن كما تلاحظون ما هي الثلاثة؟ المرأة المسكن. هذه الثلاثية هذه التي حياة الناس دائما يعني في التفكير فيها، أريد بيتا أريد مسكن امرأة أريد دابة للسيارة. الآن هذه غالب حياة الناس، فتفسيرها بهذه الثلاثة يدل على ماذا؟ على أن هذه الثلاثة يمكن لا تلائم الإنسان، أليس كذلك؟ واحد شرى سيارة مستعملة وكل يوم خربان عليه كل يوم، فصار من الأجوال لا يوقفها في منحدر حتى ما يضطر كل صباح يدق على جاره أعطني اشتراك كل شيء. فكل ما أراد أن يذهب إلى العمل قال والله يا سيارة، وبدأ يتضجر ربما سبها وشتمها والذي باعها والذي صنعها والذي الشارع الذي مرت فيه. فمن هذا الإنسان الذي يصنع هذا الصنيع قد يتعلق بماذا؟ نفسه بالتطير. فقال دعوها لمينة اتركوها. باب ما يكره من الأسماء. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال له الرجل مرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك. فقال يعيش؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. وحدث كراهية الأسماء، يعني تنبيه الناس إلى أن تكون أسماء طيبة، ما كل أسماء كلها عسكرية قلبية جنة كريمة، الإنسان ما ينبغي أن يتوسع في الأسماء هذه. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمه؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال من من؟ قال من الحرقة. من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ ابن عمويه يا شيخ. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال علفه الضاحك، يعني رقيقة. الحجامة الآن الله أعلم أن التبرع بالدم يغني عنها، يغني عن التبرع عن الحجامة، لأن المعنى واحد هو أخذ من الدم للتخفيف الضغط على الجسم. الدم قد يشتمل على أنواع من المعادن الحديد وغيرها، هذه تسبب الإنسان خمول وكسر، قد تأتي له بعض الأمراض، فتخفيف ذلك بالدم إذا كان تبرع أحسن من الحجامة. الحجامة قد يكون الإنسان أمي ما يعرف كيف يحجمها، وحتى قد تكون أدواته، لكن هو ترتب الحجامة يلقيها في المزاد. وأما التبرع بالدم يستفيد منها أخ لك آخر. نعم. باب ما جاء في المشرق. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. هذا نحو أن مالك ذكر خبر العراق يفسر به المشرق هذا، وكأنه جزء من العراق، يعني ليس كلها. حصل في العراق خير كثير لهذه الأمة، وكانت يعني خلافة، يعني أطول خلافة عاشها المسلمون في تاريخ الإسلام كانت في العراق، وهي بلد الأئمة وأئمة آل البيت كذلك، أئمة العلماء. باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وحدثني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن اجلس،

بفرجها ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق وعفوا إذا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. باب ما جاء في المملوك وهبته. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد منكم وهبته. نعم باب ما جاء في المملوك وهبته. العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مضاعف. والله ممكن هو يعني على أساس أن العبد يملك كما هو قول مالك إذا نصح لسيده يعني في ماله وكذا وأعطى يعني أعطى من مال سيده فله أجره أجر الخادم هذا وكذلك للسيد الأجر يمكن هذا. ولكن الآخر قال قد تهيأت بهيئة الحرارة يشبه أن يكون هيئته أيضا يحتمل. نعم لكن يحتاج أن نراجع النسخ العتيقة للموطأ. نعم. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيعة. باب ما جاء في البيعة. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن. قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكلام. باب ما يقرأ من الكلام. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. انظروا هذا الحديث من قال لأخيه يا كافر النتيجة ما هي؟ واحد من الكافر. إن كانت ظاهر الحديث أنه إن كان مستحقا وإلا وجدت الإنسان أليس كذلك؟ ومع ذلك فجمهور السلف كما قال شيخ الإسلام الديني رحمه الله في منهج السنة جمهور السلف لم يروا ظاهر الحديث. لماذا؟ لأنه متأول. هذا فيه إشارة إلى أن السلف ليس منهج التكفير إنما التكفير منهج من خالف طريقة السلف من أهل الأهواء من الخوارج وأشباهها. نعم واللعنة يعني اللعنة مثلا اللعنة ورد فيه التفسير أنه إن كان مستحقا لها وإلا رجعت عليه لأن اللعنة أهون من التكفير من يعني جعله الكفر كأنها شتمة أو سبقة هي نوع من ذلك. وحتى ورد هذا في الدابة في النهي عن لعنة. نعم. وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم.

أنه كان يقرأ رواية يحيى حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض الشديد. باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هكذا قال يحيى عن مالك دنانير ولا محفوظ عن مالك دينار. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جهنم. باب ما جاء في صفة جهنم. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار والقار الزفت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقة. باب الترغيب في الصدقة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبة. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري الأنصاري عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو فراع شاة محرقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت ففعلت. قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت قالت ففعلت قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت كلي من هذا خير من قرصك. وحدثني عن مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها علب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة باب ما جاء في التعفف عن المسألة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصدر يصدره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر وأوسع من الصبر لو نصبت لو ما فيه هو كان يصلح نعم لكن مدام أتيت بالضمير نعم عطاء هو خير وأوسع من الصبر وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فما هو فإنما هو رزق يرزقكه الله فقال عمر بن الخطاب أما والذي نفسي بيده لا أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إلا أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الأرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال مالك والأوقية 40 درهما قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع عبد إلا رفعه الله قال مالك لا أدري أن يرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا باب ما يكره من الصدقة مروي عن جماعة من الصحابة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يكره من الصدقة حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهر على الصدقة فلما قدم سأله إبلا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه ثم قال: إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: دللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت: نعم، جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب ما جاء في طلب العلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب دعوة المظلوم، باب ما يتقى من دعوة المظلوم. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصليمة رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزر، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، أفتاركهم؟ أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي ينقل الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقبة. ما شاء الله. والإمام مالك رحمه الله يعني كأنه ختم بهذا ليكون الختام مسك يعني بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الختمة أن يعني يختم الإنسان يعني بشيء يعني من هذا. والعلم يعني هو كأنه جنس شبيه للدعاء يأخذ به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن ما يكون الختم. هذا في رواية يحيى، ولا في رواية غير يحيى يعني في رواية محمد بن حسن لم يختم بهذا، إنما جاء بعد كتاب التفسير إلى آخره. وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب يعني العظيم الذي يلقب الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، يعني أجزت لكم روايته عني وجميع ماله يعني من الروي المسموع إجازة عامة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لكم نفوبة، وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تغشمتم وعلى ما حاربتم وتركتم وفرقتم الله أوقاتكم، جزاكم الله خيرا فيه حضور هذا المجلس، وصابرتم طيلة كم؟ أسبوعين إلا يوم جزاكم الله خيرا. وأظنه في أمريكا، هل هو موفر مالك قبل ذلك؟ لا، أول مرة يدخل مالك رحمه الله رضي عنه، دخل مالك من أوسع أبواب التاريخ وفي مينيسوتا هنا في هذه البلاد. أريد أن أقول جزاك الله عنا خير الجزاء، يعني مثلكم تطرقكم طبع عليكم جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يعني الشيخ وليد جزاك الله خيرا الشيخ وكان سببا في هذا، نسأل الله خير الجزاء. وأتاتي بالإخوة أيضا أخويته وإخواني هنا معه في المركز هنا يعني جزاهم خير على حسن الترتيب والتهيئة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم على ذلك ولا سيما الإخوة الذين قدموا يعني من عدة ولايات يعني بعيدة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في أنفسهم وأعمالهم وذرياتهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انجهم في أركان وفي العراق وفي كل أرض يذكر فيها اسمك الكريم يا حلو يا قيوم اللهم هيئ لإخواننا في مصر وفي الصومال وفي فلسطين وفي جميع البلاد هيئ لهم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأزواجنا وقرابتنا ومن له حق علينا اللهم صل وسلم وزد وتحنن وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.